في المسألة خلاف. أنا تذكر العلة المعلومة وهي عندها المعلومة الظاهر. إيه. فهل يحال؟ إلى أنك تفكر معناها الظاهر معنى الله. نعم. فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة. قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها. إذا تظهر، وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير معنوي. نعم لا والظاهر يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا. نعم فمن صور ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. نسخة عندنا. والأصل عدم وجود مغير غيرها. وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن نعم عندي أنا أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما به الأولى أولى. نعم مسألة الصيد الآتية وأولى. ها يعني عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاطبنا عليها وأنا مصحح هذه على نسخة خطية اللي عندي هذه مصحح على نسخة خطية وأنت عندك إيش على مسألة الصيد وأولى يعني معناها أننا نكتب نسخة وأولى. نعم لا وأولى ما تعرضها لكن والأولى أولى تخالفها. اكتب وجل من مسألة الصيد الآتية وأولى. اي نعم وأولى وخلوها نسخة الأولى أولى اشطب عليها. نعم اي ما يخالف لا حد أن الأولى أولى أولى ما قبلها واو يعني تحسب الكل الجملة هذه كلها ويقال وأولى بدله بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس. الآن شوف العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى هذه نسخة صحيحة. النسخة الثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية فقط. ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط. هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام. وش الأول؟ الأول أولى. لا عندي أنا والأولى عندي والأولى. طيب كلها احذفوها والأول أولى اشطبوا عليها واكتبوا بدلة وأولى ولا هي بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها وأولى. فعندنا أنا أن الصحيح نسختان وهما

على قول بوجوب اليمين الاحتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم. ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني، فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأننا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة. ومنها واضح واضح وما ما هو واقع هذا ما هو واقع ما هذا يعني. أقول ما هو واقع هذا مسألة الآن هم الأمانة إلى جنة سخرها الله إذا وقع نعلمكم إن شاء الله. نعم. ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أنها أن فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه، فهل يحكم له به على وجهين؟ يقول ايش عندك؟ والله انها بريال غير واضح ان الياء تقول ايضا واضح بعد تقول البينه يعني لا بس ما في شيء اختلاف ما يضر. نعم. فهل يحكم به على وجهين؟ رجح الشيخ مجد الدين أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد، فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعته امرأة أخرى فهو ابن الرجل، وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه، والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لو الحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري فدعاه البائع وش بعده؟ أنه ولده لا يصلح عندنا صح. وش عندك أنت يا خالد؟ سيف ابني من زوجتي ودع زوجته ذلك، قالت نعم هذا ابني هذا ابنه مني، ودعته أخرى امرأة أخرى غير زوجته فهو ابن الرجل لأنه ادعاه، لكن هل يكون ابن لزوجته ولا ابن للأخرى؟ كيف؟ هذا رجل عنده زوجة واحدة وقال هذا ابني من زوجتي هذا ابني من زوجتي، وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني، فالآن الرجل ادعاه والمرأة ادعت، لكن دعوى المرأة عارضها دعوى امرأة أخرى قالت لا هذا ابني أنا وهي مين زوجة له، لكن تقول هذا ابني لأنه وطئها بشوفها مثلا من الرجل هذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه يكون لزوجته لأن عندنا سبب من ظاهر وهو الزوجية، فيقدم على ما يحتمله دعوى المرأة الثانية من وطئ الشبهة ونحوه. ما هي زوجته لكن هي تقول إنه لي، فإذا قالت إنه لي وهو معكم بأنه للرجل صار لها بوطء شبهة مثلا، إنسان قد يطع امرأة بشبهة يظن أنها زوجته مثلا، فإذا أتت بولاد صار ولدا له وولد لها أيضا. نعم. ها يتساويان بما يتساوان في الدعوة الزوجة والمرأة، وحينئذ لا بد من وجود مرجح غير مسألة الزوجية، ينظر إلى وجود مرجح. ها؟ لو انفردت معلوم، لو قالت واحدة منهم إنه ابني والثاني ما قالت إنه ابني يلحق بها لا إشكال فيه. نعم. إيه؟ لا أبدا، لأن الزوج الآن يقول هو ابني من زوجتي، وربما أنه تأخذ الولد هذا، ربما تأخذه من الزوجة، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وطأ الشبهة. ما يعلم الزوجة شيء، يعلم أن هذا ابن كيف يعرف كيف وطئ زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت امرأة ثانية قالت أبدا هذا ابني أنا. نعم، من هذا الرجل؟ نعم، يقول ما هو صحيح، من يقول انه ابن الزوج؟ ما دام عندنا زوجية وهي سبب للوطي سيتقدم على وطئ الشبهة. نعم نعم. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها فدعاه البائع أنه ولده، اللي عندنا أحسن، فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك. ما عندك شيخ وذكره القاضي؟ ايه عندك؟ لا ما في واضح. وذكره أبو بكر؟ ذكره القاضي، ذكره القاضي في خلافه؟ لا اللي عندنا أحسن، وذكره. واللي عندك يا خالد؟ شوف اللي جنبك هذه. لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين، أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية، لم يزل، لأن الفراش لم يزل بالكلية، فأي حالة الحمل عليه أو لا؟ عندك حالة فأي حالة الحمل عليه أو لا؟ كحالة صلب النكاح، فأي حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح، وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين، أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها وأشكل توجيهه. ها؟ لا إيه صلحه. وأشكل توجيهه. الحمد لله. يهديكم الله وصلح بالكم. نعم. ذكرها صاحب المحرر فيه. ذكرها صاحب المحرر فيه وأشكل توجيهها على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا. من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين، مجد الدين. ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم عندي وأشكل تؤيد لي معك وأشكل. أي وأشكل حتى اللي عند عبد الله وأشكل. هذه شكل الألفاظ اللي ما ينبغي مجد الدين كنا قلنا والله فيها لكن عجيبين يستعملونه دائما حتى العلماء تقي الدين أيضا، لكن هو ما يدعيه لنفسه الظاهر. ما يدعيه ها؟ إيه؟ نعم ها؟ نعم أي شمس الدين يعني شمسه الدين ها؟ قال مثل اللي يقولون أهل حمات قدموا على الوالي قال من القوم؟ قالوا أهل حمات حماك الله. فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم؟ قال أهل حمص حمصك الله. نعم. ومنها أنه يجوز استيفاء الحق مما للغريم إذا كان. أنتم فاهمين المسألة الأخيرة؟ هذه مهمة، مسألة المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحاق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة، بناء على أن أكثر الحمل أربع سنين، يعني هذه امرأة مطلقة رجعية نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في أول يوم محرم عام 1400، ثم ولدت في عاشر من محرم سنة 1500. شو أنا؟ إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من 4 سنين فلا يلحق الولد به، وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من 4 سنين فيلحق الولد به. إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها لأنه لا ولد إلا من جماع، والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى. المؤلف يقول فيه وجهان، والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته، إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا. إلا هذا بناء على المذهب، أما إذا قلنا أنها لا تحدد وأنها قد تبقى 4 سنين وخمس سنين وإلى 10 سنين فلا يرجع علينا هذا. شيخ نعم. إذا قيدنا شيخ رجع بالنية فهل يجوز له أن يطأ؟ هنا يطعها بنية الرجوع ما حال. وإذا يعني إذا قلنا تقييد بالنية إيه ما يجوز يطعها بدون نية. نعم. ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب، فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقت ولدها بالمعروف، وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه بقوم نكرة في مش وللضيف لأن قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، أي على لئيم يسبني. هنا وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف،

ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟ فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان. يعني بس مسألة من أوله؟ نعم ومنها. لو أصدقها. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا هل علمها؟ الزوج هل كانت من الزوج أم منها؟ ومنها واضح لي؟ هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. رسول الله زوجته بما معك من القرآن. ها؟ ما قال أن يبتغوا بأموالكم؟ إيه هذا مما يبتغى بالمال. لأن التعليم عمل. تعليم عمل وجهد. نعم. ما يشترط يا شيخ؟ ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك؟ لا ما هو بشرط. قال هل عندك من كذا في الأخير؟ إيه معلوم لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة ثم بعد ذلك طلقها قالت له أعطنا الصداق قال أعطيت سياه وين هو؟ قال اقرأ الممتحنة فقرأتها قال هذا الصداق هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة الممتحنة وقد علمتيها فقالت إني تعلمتها من غيرك وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمها لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخربط وقالت ما تعلمتها هذه هي المشكلة لكن هذه صدوق قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمتها من غيرك يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج برئ من الصداق أو نقول لم يبرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها قالت أنا ما أنفق عليك أنا لي 10 سنين عنده ما أمره أنفق عليك وقال هو أبدا أنا أنفق عليها وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر ها؟ الإنفاق الظاهر الإنفاق فالمذهب يغلبون الأصل يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة نفقة كل هذه المدة لأن الأصل عدم الإنفاق إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سمنا قالت ينقذ أهلي يجيبون لي طعام وشراب ولباس وأنت كل يوم يقول لك وتقول لي هاي أنا بروح أتغدى بالمطعم وأنت سهل الله أمرك ها وش تقولون وما هو باب أبواب كثيرة المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية إذا قال وش ذنبك إن نعم لأن الأصل أنك ما أنفقت أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة بل القول قول الزوج هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز ويدخل به على هالبيت وما عنده إلا زوجته من يأكله بساسة نعم من اللي بيأكله طيب الزوج ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم ها؟ تقول ما أنفق عليه هنا فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل الظاهر هذا أقوى من الأصل هنا نعم ترى ما انتهت الوقت أولى أباقي ها؟

قال الآخر نعم موافق، أحسدنا امرأة أطالق ثلاثة. طيب أيهم الأحسد؟ ها؟ ما ندري، هذه مسألة خفية. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكي له قول الشعبي: خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا. وحكي له قول الحارث: أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. وش معنى أدينهما؟ يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما وأقول هذا شيء بينك وبين الله، لينظر أحدكما أيه أحسد، هو أو أخوه. فإذا علمت أنك أنت أحسد منه فامرأتك هي اللي تطلق، وإذا علمت أنه أحسد منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلق. ها؟ الإمام أحمد قال رحمه الله، قال أحمد: هذا شيء لا يدرك. هذا شيء لا يدرك، كيف نزن الأحسد من غير الأحسد؟ نعم، ما ندري، لأن الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد. ولهذا قال: ألقاهما في التهلكة. فإن يقول فإنكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم. يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلق، فيبني عليه لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم. إيه. كيف؟ هي الصحيح أنه ما يطلق واحد منهم، لأن كله ما ثبت ولا حاجة للقراءة. ما نقول شيخ ما قررنا الطلاق أنه حلف على يعني كان حلف لا لا لا ما هو قصوى التعليق، قصوى التعليق سواء قلنا قصوى التعليق أو قلنا إن قصه اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قصد التعليق. ها؟ يظهر حسده أكثر من ظهور حسده. إيه. ما نحكم به. والله ربما إنه يظهر لكن ولو بعيد. كم يتزفت؟ إيه. إيه صحيح يمكن. بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا، وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لحد نبت، لكن ما ندري الحقيقة أحسدنا كل واحد منهم هو مقرر أنه هو الأحسن. أين هم؟ إيه؟ لا غيرهم يعني الناس اللي برا ما يلزم. الظاهر أن نقول في هذا الحال ما قال الشعبي، إلا إذا علمنا، إذا كان القاضي هو اللي بيتحرى. هنا يطلق كله لي، لأن هذا أمر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول إنهن يبقن كلهن، لأن الأصل بقاء النكاح وديا. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. مجهول. نعم. ما الفرق بين الرجل الذي يتزوج بالنكاح واثنين يقول هذا غلام والآخر يقول من تعلق به هو نفسه؟ تعلق به هو نفسي، أما هذا تعلق برجل آخر، فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، وأما المسألة الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر. هنا نعم. هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين، وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته. أنا أنه لو حلف. نتسلى عندك عبد الرحمن. حط يا أخي المكبر الله عليك. لا أنا بس يضعبون أهلك بعيونك. في تعليقات على الحواشي. إيه. وعبد الرحمن رديء ما هو بيستعمل المكبر بعد. ناظر. على كل حال حطه لو يقين لو موجودة. على أنه لو حلف. ها؟